له مسالك لتفسير حجية الإجماع. يشير السيد الشهيد قدس سره إلى أربعة منها: الأول حجية الإجماع لإفادته القطع بالحكم الشرعي تطبيقا لقاعدة عقلية هي قاعدة اللطف. المسلك الثاني حجية الإجماع تعبدا كحجية في خبر الثقة. المسلك الثالث حجية الإجماع لإخبار المعصوم بصدقه وعدم خطأه. المسلك الرابع حجية الإجماع من باب الكشف، فالإجماع حجة لأنه كاشف كشفا إنيا عن وجود دليل شرعي معتبر. والمشهور اختار القول الرابع: الإجماع كاشف عن دليل شرعي. ووافقهم السيد الشهيد على ذلك، ولهذا يسمى بالإجماع الكاشف عن الدليل الشرعي. وإن اختلف السيد الشهيد معهم في كيفية تفسير ذلك، لأنه فسر الكاشفية على أساس حساب الاحتمالات كما سيأتي، وقد أشرنا إليه في الدرس السابق حيث قلنا بأن كل فتوى من فتاوى العلماء، كل عالم إذا أفتى بطهارة الكتاب مثلا فهذه الفتوى تشكل قرينة احتمالية ناقصة كاشفة عن وجود دليل شرعي. فإذا تراكمت الفتاوى زادت القيمة الاحتمالية لوجود الدليل الشرعي، وضعف احتمال عدم وجود الدليل الشرعي إلى أن يصل إلى كسر ضئيل لا يحتفظ به الذهن البشري، فيصير لدينا يقين بوجود الدليل الشرعي. هذه المسالك الأربعة. ما هو الفرق بين هذه المسالك الأربعة؟ أشرنا في الدرس السابق إلى أنه بناء على المسلك الرابع يكون الإجماع دليلا على ماذا؟ دليلا وكاشفا عن الدليل الشرعي على الحكم الشرعي، وليس كاشفا عن الحكم الشرعي مباشرة، وإنما يكشف عن الدليل على الحكم الشرعي، ولهذا يعتبر من وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي. أما على المسالك الثلاثة الأخرى فالإجماع يعتبر دليلا مباشرا على ماذا؟ على الحكم الشرعي نفسه، لا على الدليل على الحكم الشرعي. ومن هنا يقول السيد الشهيد قدس سره: إن الإجماع بناء على المسالك الثلاثة الأولى يدخل في البحث عن الدليل غير الشرعي، فيصير الإجماع دليلا غير شرعي على الحكم الشرعي. أما بناء على المسلك الرابع فيكون الإجماع كاشفا عن الدليل الشرعي على الحكم الشرعي. توضيح ذلك: إذا أخذنا بالمسلك الأول، اللي هو شو يقول المسلك الأول؟ الإجماع يعتمد على قاعدة عقلية وهي قاعدة النص. بناء على هذا المسلك يكون الإجماع صغرى من صغريات الدليل العقلي، لأنه صغرى من صغريات القاعدة العقلية التي هي قاعدة اللطف. فإن قاعدة اللطف لها موارد عديدة، واحد من هذه الموارد هو شنو؟ الإجماع. فيكون الإجماع دليلا عقليا، يعني يدخل بالدليل العقلي، أو بعبارة أدق يدخل في صغرى من صغريات الدليل العقلي. هذا على المسلك الأول. على المسلك الثاني، حجية الإجماع هي حجية تعبدية. وإذا كانت حجية تعبدية، فهل ندخل الإجماع في الدليل غير الشرعي، أم ندخل الإجماع في وسائل إثبات الدليل الشرعي؟ قد يقال إذا كانت حجية الإجماع حجية تعبدية بتعبد من الشارع، سيكون حالها حال من؟ حال خبر الثقة. وخبر الثقة أين يذكر؟ خبر الثقة في وسائل الإثبات التعبدي للدليل الشرعي. فلماذا لا ندخل الإجماع في وسائل الإثبات التعبدي للدليل الشرعي، كما أدخلنا خبر الثقة في وسائل الإثبات التعبدي؟ الجواب: قياس الإجماع على حجية خبر الثقة قياس مع الفارق. نكتة لطيفة تسترعى الانتباه. قد واحد يقول شو قياس مع الفارق؟ أنتم تقولون الإجماع دليل ظني وحجيته تعبدية كخبر الثقة، ظني جعل له الشارع الحجة شنو؟ تعبدا. إذا لماذا هناك فارق وقياس مع الفارق بين الإجماع وخبر الثقة؟ الجواب: الشارع حينما يجعل خبر الثقة حجة، فما معنى ذلك؟ هل معناه جعل الحجية التعبدية لخبر الثقة لكي نثبت بخبر الثقة الحكم الشرعي، أو لا جعل الشارع الحجية التعبدية لخبر الثقة لكي نثبت به الدليل على الحكم الشرعي؟ أعيد السؤال: خبر الثقة حجة، حجة لأي شيء؟ لإثبات الحكم الشرعي أم لإثبات الدليل على الحكم الشرعي؟ يعني خبر الثقة ما هي وظيفته؟ خبر الثقة ماذا يعطينا؟ يعطينا الحكم الشرعي أم يعطينا الدليل على الحكم الشرعي؟ بعبارة أخرى، هو دليل على الحكم الشرعي أم هو دليل على الدليل على الحكم الشرعي؟ خبر الثقة دليل على الحكم الشرعي أم هو دليل على الدليل على الحكم الشرعي؟ شو تقولون؟ الجواب: خبر الثقة ليس دليلا على الحكم الشرعي، وإنما خبر الثقة دليل وأمارة على ماذا؟ الدليل على الحكم الشرعي. شلون يعني؟ لأننا بخبر الثقة ماذا نريد أن نثبت؟ نريد أن نثبت قول المعصوم أو فعله، وقول المعصوم أو فعل المعصوم هو الحكم الشرعي أم الدليل على الحكم الشرعي؟ يعني زرارة حينما يقول قال الإمام الصادق سلام الله عليه، خبر زرارة جعل حجة تعبدا لإثبات ماذا؟ لإثبات قول الإمام الصادق سلام الله عليه. وقول الإمام الصادق ليس هو الحكم الشرعي، وإنما قوله دليل على الحكم الشرعي. إذن حجية خبر الثقة تعبدا معناها التعبد بالدليل على الحكم الشرعي الذي هو قول المعصوم وفعله وتقريره. فالدليل على الحكم هو قول المعصوم وفعله وتقريره، ودور خبر الثقة إحراز هذا الدليل تعبدا. بينما في الإجماع قلنا في الدرس السابق بأن الإجماع إذا جعله الشارع حجة تعبدا فالمراد من حجيته التعبدية إثبات الحكم الشرعي بالإجماع، فيكون الإجماع دليلا على ماذا؟ على الحكم الشرعي مباشرة. صار واضح الفرق ومو واضح؟ يعني هذا بعد أكثر توضيح؟ واضح إن شاء الله. زين، إذن الحجية التعبدية لخبر الثقة معناها التعبد بجعل خبر الثقة طريقا محرزا لإثبات الدليل الشرعي، ولهذا يعتبر من وسائل الإثبات التعبدي للدليل الشرعي. أما الإجماع فالتعبد به معناه التعبد بالإجماع لإثبات الحكم الشرعي لا لإثبات الدليل على الحكم الشرعي، فيصير الإجماع هو الدليل لا أنه كاشف عن الدليل. الإجماع لا يكشف عن قول المعصوم، لا عن فعل المعصوم، لا عن تقريره، وإنما الإجماع يعتبر كاشفا تعبديا عن نفس الحكم الشرعي. زين، إذا كان الإجماع بنفسه دليلا، فالإجماع دليل شرعي أم هو دليل غير شرعي؟ الإجماع، الإجماع شيء صادر من الشارع أو ليس صادرا من الشارع؟ الجواب الإجماع شيء ليس صادرا من الشارع، لأن الإجماع هو فتاوى المجمعين، فتوى هذا العالم وفتوى هذا العالم وفتوى هذا العالم. إذن هي ليست أفعال للشارع، وإنما هو فعل غير شرعي، فعل من غير الشارع. والشارع جاء إلى هذا الأمر الذي هو ليس شرعيا. يعني شنو ليس شرعيا؟ يعني ليس فعلا أو قولا للشارع، وإنما هو فعل وقول العلماء. هذا الشيء غير الشرعي جعله الشارع حجة ودليلا على الحكم الشرعي. فايش راح يصير؟ سيصير دليلا غير شرعي على الحكم الشرعي، دليل غير شرعي جعله الشارع حجة على الحكم الشرعي. ولهذا سيدخل الإجماع وين يدخل؟ في البحث عن الدليل غير الشرعي على الحكم الشرعي، لأن الإجماع ليس فعلا للشارع وإنما هو فعل العلماء أو قول العلماء، فهو شيء غير شرعي خارج عن نطاق الشارع، جعله الشارع حجة ودليلا على الحكم الشرعي، لهذا يعتبر دليلا غير شرعي على الحكم، لأن الدليل على الحكم على نوعين: دليل شرعي على الحكم وهو القرآن والسنة، ودليل غير شرعي على الحكم كما في الإجماع إذا قلنا بالحجية التعبدية. إذن على المسلك الثاني سيدخل الإجماع في الأدلة غير الشرعية التي جعلت تعبدا دليلا على الحكم الشرعي، وليس هو في خبر الثقة، لأن خبر الثقة لم يجعل دليلا تعبديا على الحكم الشرعي، وإنما جعل دليلا تعبديا على الدليل على الحكم الشرعي، يعني طريق لإحراز قول المعصوم وفعله وتقريره الذي هو الدليل على الحكم الشرعي. إذن على المسلك الأول يكون الإجماع صغرى من صغريات القاعدة العقلية، وعلى المسلك الثاني سيدخل الإجماع في الدليل غير الشرعي، وعلى المسلك الثالث أيضا يدخل الإجماع في الدليل غير الشرعي. لماذا؟ لأنه على المسلك الثالث وإن أخبرنا المعصوم عليه السلام بأن الإجماع لا يقع على خطأ، لا تجتمع أمتي على ضلالة أو على خطأ، إخبار من المعصوم على أن الإجماع لا يقع على خطأ، لكن هذا لا يعني أن الإجماع صار دليلا شرعيا، بل يبقى الإجماع دليلا غير شرعي، لأن الإجماع ليس فعل الشارع أو قول الشارع وإنما فعل وقول العلماء، فهو دليل غير شرعي. غاية الأمر أخبرنا المعصوم بأنه لا يخطئ، إخبار المعصوم بأنه لا يخطئ لا يجعله دليلا شرعيا، بل يكون دليلا غير شرعي مضمون الإصابة بإخبار المعصوم عليه السلام. إذن على المسالك الثلاثة الأولى سيدخل الإجماع في الدليل غير الشرعي، يدخل الإجماع في الدليل غير الشرعي، إما أن يدخل كصغرى من صغريات الدليل العقلي كما على المسلك الأول، وإما أن يكون دليلا غير شرعي على الحكم الشرعي كما في المسلك الثاني والمسلك الثالث. أما على المسلك الرابع الذي يقول إن الإجماع دوره دور الكاشف عن أي شيء؟ عن الدليل على الحكم الشرعي، وهو قول الإمام وفعله وتقريره، قول المعصوم وفعله وتقريره، حينئذ سيكون الإجماع دوره دور إحرازي، إحراز لأي شيء؟ للدليل على الحكم الشرعي، ولهذا يعتبر من وسائل إحراز الدليل الشرعي. ولا باعتبار أن الإجماع يورثنا اليقين ويحرز لنا الدليل إحرازا قطعيا. لهذا وين ندخله؟ في وسائل الإثبات التعبدي أم وسائل الإثبات الوجداني؟ ندخله في وسائل الإثبات الوجداني، لأننا قلنا سابقا إن الوجدان هنا بمعنى القطع واليقين، فكل وسيلة قطعية لإثبات الدليل على الحكم الشرعي تدخل في وسائل الإثبات الوجداني. ولهذا أدخلنا الإجماع في وسائل الإثبات الوجداني، لأن الإجماع بحساب الاحتمالات وتراكم القيم الاحتمالية للفتاوى يوصلنا إلى اليقين بوجود الدليل على الحكم الشرعي، فيكون طريقة قطعية لإحراز الدليل على الحكم الشرعي، فيدخل في وسائل إحراز الوجدان للدليل الشرعي على الحكم الشرعي. هذا هو الفرق بين المسلك الرابع والمسالك الثلاثة. هذا كلامنا كله أخذنا نص ساعة، أربعة أسطر. والبحث عن حجية الإجماع على الأسس الثلاثة الأولى يدخل في نطاق البحث عن الدليل غير الشرعي على الحكم الشرعي. على المسلك الأول صغرى من صغريات الدليل العقلي، وعلى المسلك الثاني والثالث يكون دليلا غير شرعي على الحكم الشرعي كما بيناه تفصيلا. لكن على الرابع، والبحث عن حجية الإجماع على الأساس الأخير يدخل في نطاق إحراز صغرى الدليل الشرعي، يعني إثبات الدليل الشرعي، إثبات صدور الدليل الشرعي، ويعتبر من وسائل إثبات هذا الدليل الشرعي، ويعتبر يعني الإجماع من وسائل إثبات هذا الدليل الشرعي، وليس من وسائل إثبات الحكم الشرعي. عبارة تفصيل دقيقة، يعني إذا سئلت الإجماع من أي وسائل، لا تقول من وسائل إثبات الحكم الشرعي، لا، الإجماع من وسائل إثبات الدليل على الحكم الشرعي، وهو من وسائل الإثبات الوجداني كما سنقول، لأنه يبتني على حساب الاحتمالات. وهذا ما نتناوله في المقام. لكن لا يخفى عليك أن المسلك الرابع رأي من المسلك الرابع، البعض رأسا قال هذا رأي السيد الشهيد، لا، هذا مسلك المشهور أن الإجماع كاشف عن الدليل الشرعي. ثم جاءوا بعد ذلك كيف يصير كاشفا؟ اختلفوا. السيد الشهيد اختار طريقة حساب الاحتمالات، فالسيد الشهيد اتفق مع المشهور في أصل المسلك، لكنه اختلف معهم في طريقة بيانه وشرحه وتفسيره، لا أن هذا المسلك الرابع هو رأي السيد الشهيد والمشهور اختاروا الآراء الثلاثة الأولى، لا، الآراء الثلاثة الأولى جميعا رفضها المشهور. نعم، الرأي الأول اختاره الشيخ الطوسي قدس سره، لكن المشهور لم يختار لا الرأي الأول ولا الرأي الثاني ولا الثالث، وإنما اختار المسلك الرابع كما اختاره السيد الشهيد. إذا تبين أن الإجماع كاشف عن الدليل الشرعي على الحكم الشرعي، فلا بد من وجود ملازمة بين الإجماع وبين الدليل على الحكم الشرعي حتى ننتقل من أحدهما إلى الآخر. لابد من وجود ملازمة. والسؤال هو: ما هو نوع الملازمة بين الإجماع وبين وجود الدليل الشرعي؟ هنا هم عبارة تخصير دقيقة. الملازمة بين من وبين من؟ بين الإجماع وبين وجود الدليل الشرعي، وليس بين الإجماع والحكم الشرعي. هذا خطأ في التعبير أو تسامح. نحن نتكلم عن نوع الملازمة بين الإجماع وبين شنو؟ الدليل على الحكم الشرعي. مقدمة: قسموا الملازمة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: الملازمة العقلية، وهي الملازمة التي يدركها العقل، يعني الذي يحكم بالملازمة هو العقل، ومعناها ثبوت أحدهما للآخر واستحالة الانفكاك عقلا بينهما، يعني اللازم والملزوم، اللازم يثبت للملزوم ويستحيل شنو؟ أن ينفك عنه عقلا، كالنار والحرارة. قالوا: الحرارة ملازمة للنار ويستحيل أن تنفك عن النار. ومثلوا لذلك بباب التواتر فقال: هناك ملازمة بين التواتر وبين صدق القضية المتواترة، وهذه الملازمة ملازمة عقلية. يعني شنو ملازمة عقلية؟ يعني إذا حصل التواتر ترتب عليه اللازم وهو صدق القضية، ويستحيل الانفكاك، يعني يستحيل شنو؟ أن يحصل التواتر وأن لا تكون القضية صادقة. الحاكم بالملازمة هو العقل. القسم الثاني: الملازمة العادية، التي معناها أن العقل لم يحكم بالملازمة، وإنما ثبتت الملازمة عادة بين شيئين. مقتضى العادة، مقتضى العادة أن هذين الشيئين متلازمان. ومثلوا له برأي المرؤوسين مع رأي رئيسهم. إذ اقتضت العادة أن المرؤوسين رأيهم يطابق رأي رئيسهم، ولا يعقل ويستبعد أن يجتمع المرؤوسون على رأي مخالف لرأي رئيسهم. هذا بعيد جدا، أن يجتمع المرؤوسون جميعا ويختارون رأيا على خلاف هذا، خلاف مقتضى العادة. عادة المرؤوسون مطابقون في الرأي لرئيسهم. القسم الثالث: الملازمة الاتفاقية، وهي الملازمة الثابتة لا بحكم العقل ولا بمقتضى العادة، وإنما هي تثبت اتفاقا وصدفة. ومثلوا لذلك بالملازمة بين الاستفاضة التي هي دون حد التواتر ولا توصل إلى اليقين، وبين صدق القضية المستفيضة. قال: هذه قضية اتفاقية صدفة، وليست قضية عقلية ولا قضية عادية. إذن هذه ثلاثة أقسام للملازمة. حينئذ يقع الكلام: إن الملازمة بين الإجماع وبين الدليل على الحكم الشرعي، هل هي ملازمة عقلية أم ملازمة عادية أم ملازمة اتفاقية؟ قال البعض إنها ملازمة عقلية، وجعلوا الإجماع كالتواتر، قالوا التلازم بين التواتر وصدق القضية المتواترة مبني على الملازمة العقلية، هكذا الملازمة بين الإجماع وثبوت الدليل الشرعي على القضية المجمع عليها أيضا ملازمة عقلية، هكذا قال البعض. السيد الشهيد قدس سره يشكل ويناقش في هذا الكلام بمناقشتين، المناقشة الأولى مناقشة في أصل التقسيم، وهنا طبعا ليش مطالب تكشف لك الدقة اللي كان يمتاز بها السيد الشهيد قدس سره. المذكور كلهم قالوا الملازمة إما عقلية وإما عادية وإما اتفاق، أما السيد الشريف فيقول كلا، الملازمة ليست على ثلاثة أنواع، الملازمة عقلية دائما، الملازمة إما أن توجد وإما أن لا توجد، وإذا وجدت لابد أن تكون عقلية، ملازمة غير عقلية معناها لا ملازمة، ما عندنا أصلا ملازمة غير عقلية، الملازمة إن وجدت فهي دائما ملازمة عقلية، ولا توجد لدينا ملازمة عادية أو ملازمة اتفاقية، لأن الملازمة معناها استحالة الانفكاك، واستحالة الانفكاك ليست موجودة في الملازمة العادية والملازمة الاتفاقية، فقط وفقط في الملازمة العقلية، إن وجدت استحالة الانفكاك وجدت الملازمة وكانت عقلية، وإن لم توجد استحالة الانفكاك فشنو معنى؟ مو معنى وجود ملازمة لكنها ليست عقلية، لا، بل شنو؟ أصل الملازمة غير موجود. إذن ما معنى هذا التقسيم الثلاثي؟ يقول هذا التقسيم الثلاثي في الحقيقة هو تقسيم للملزوم وليس تقسيما للملازمة. توضيح ذلك، الملزوم بالقسمة الثنائية له حالتان، بالقسمة الثنائية إما أن يثبت له اللازم دائما وأبدا وفي جميع الظروف والأحوال ومن دون قيد أو شار، وإما أن يثبت له اللازم بشرط أو قيد وليس دائما. زين، ثم نأتي إلى القسم الثاني اللي هو شنو؟ بقيد أو شرط. نقول أيضا على قسمين، هذا القيد والشرط إما أن يوجد عادة وغالبا وإما أن يوجد نادرا، فكم قسم صار؟ ثلاث أقسام. القسم الأول أن يكون الملزوم وطرف الملازمة هو طبيعة الشيء من دون قيد أو شرط في جميع أحواله وظروفه دائما وأبدا، كما في مثال النار والحرارة، فإن الحرارة لازم للنار بقيد أو شرط أو دون قيد أو شرط، دون في جميع ظروف النار وأحوالها وشروطها هي شنو؟ حارة. فهذا لازم لذات الملزوم وطبيعة الملزوم دون قيد أو شرط، حينئذ تسمى الملازمة بالملازمة العقلية. فالملازمة العقلية ما هي؟ هي أن يكون الملزوم ذات طبيعة الشيء دون قيد أو شرط. القسم الثاني أن يكون الملزوم ليس طبيعي الشيء من دون قيد أو شرط، لا، وإنما الملزوم هو الشيء مع قيود وشروط، لكن هذه القيود والشروط موجودة عادة وغالبا. حينئذ هذا الملزوم لكي يثبت له اللازم لا بد أن تتوفر شنو؟ الظروف والشروط، وهذه الظروف والشروط موجودة شنو؟ عادة وغالبا. هذا يعني تحقق الملازمة عادة وغالبا، لذلك تسمى بالملازمة. ولا هل هذه الملازمة عقلية أو ليست عقلية؟ الجواب هذه الملازمة عقلية، عقلية أيضا عقلية. إذا تحققت الشروط والظروف فالملازمة عقلية ويستحيل الانفكاك. أما عدم تحقق الملازمة في بعض الموارد هذا لا يعني أن الملازمة انفكت وانفك اللازم عن الملزوم، لا، وإنما بسبب عدم تحقق الشروط والظروف التي اشترطت في الملازمة. فما لم تتحقق الظروف والشروط فلا ملازمة، أما إذا تحققت الظروف والشروط تحققت الملازمة وكانت الملازمة عقلية. وإذا الملازمة عقلية لماذا نسميها عادية؟ هاي التسمية من أين جاءت؟ مو من الملزوم، باعتبار الشروط، لأن الشروط عادة تتوفر في أغلب الموارد متوفرة وفي بعض الموارد لا تتوفر. يعني افترض لدينا 100 مورد، 80 موردا توفرت فيها الشروط و20 موردا لم تتوفر فيها الشروط. في هذه الموارد التي تتوفر فيها الشروط تتحقق الملازمة لتوفر شرطها، وفي الموارد 20 لا تتحقق الملازمة لعدم تحقق شرطها، وفي الموارد 80 الملازمة عقلية، وفي الموارد 20 ليس معناها انفكاك الملازمة، لا، وإنما شنو؟ عدم وجود الملازمة من أساسها لعدم تحقق شروطها. بالنتيجة إن تحقق الشرط تحققت الملازمة وكانت عقلية ويستحيل الانفكاك. لكن وين يستحيل الانفكاك؟ في الموارد التي توفرت فيها الشروط. أما الموارد 20 فهذا ليس انفكاكا حتى يقال الملازمة ليست عقلية، لا، أصلا الملازمة من أساسها غير موجودة لعدم تحقق شروطها. إذا الملازمة أيضا عقلية، وتسمى بالملازمة العادية من جهة الظروف والشروط المحيطة بهذه الملازمة. وإلا الملازمة إن وجدت فهي عقلية، وإن لم توجد فلا ملازمة من الأساس. لا أنه توجد ملازمة عادية في قبال الملازمة العقلية. إذن شنو الفرق بين القسم الثاني والأول؟ كلاهما ملازمة عقلية، لكن في المورد الأول الملازمة ثابتة في الموارد المئة لأنها دون قيد أو شرط. في المورد الثاني الملازمة موجودة في 80 لعدم توفر الشروط في 20 الأخرى. هذا لا يعني أن الملازمة تغيرت، لا، الملازمة هي هي ملازمة عقلية ويستحيل الانفكار. وهكذا القسم الثالث الملازمة الاتفاقية، يعني شنو؟ أن يكون الملزوم طرفا للملازمة ولكن ضمن شروط وقيود، وهذه الشروط والقيود لا تتحقق إلا نادرا. فإذا تحققت هذه الشروط تحققت شنو؟ الملازمة، وكانت الملازمة عقلية ويستحيل انفكاكها، لكن في أغلب الموارد لا تتوفر الشروط فلا ملازمة. مثلا لو كان لدينا 100 مورد، 5 من الموارد تتوفر فيها شروط الملازمة، و95 مورد شنو؟ ليس فيها الشروط. إذن في الموارد 5 الأولى تتحقق الملازمة لتوفر شرطها وتكون ملازمة عقلية ويستحيل الانفكاك بين اللازم والملزوم ضمن هذه الموارد 5. أما في الموارد 95 فالشروط شبيه غير موجودة، فالملازمة من أساسها غير موجودة. لا أن الملازمة موجودة وحصل الانفكاك، لا. شوف دقة السيد الشهيد في تقسيم الملازمة. إذن الملازمة نوع واحد وهي ملازمة عقلية، إن وجدت الملازمة فهي عقلية وإلا فلا ملازمة. أما تقسيمها إلى عادية وإلى اتفاقية وإلى عقلية فباعتبار نوعية الملزوم. وقد قسم الأصوليون الملازمة كما نلاحظ في الكفاية وغيرها إلى 3 أقسام، ثم بحثوا عن تحقق أي واحد منها بين الإجماع وشنو؟ والدليل الشرعي. شوف عبارة السيد الشهيد دقيقة، مو بين الإجماع والحكم الشرعي، بين الإجماع والدليل الشرعي على الحكم الشرعي، اللي هذا على المسلك الرابع وليس على المسالك الثلاثة الأولى، وهي الأقسام الثلاثة: الملازمة العقلية والعادية والاتفاقية. ومثلوا للأولى العقلية بالملازمة بين تواتر الخبر وصدقه، ومثلوا للثانية العادية بالملازمة بين اتفاق آراء المرؤوسين على شيء ورأي رئيسهم، ومثلوا للثالثة الاتفاقية بالملازمة بين الخبر المستفيض وصدقه. ثم ألحق البعض الإجماع بالتواتر فجعل الملازمة فيه ملازمة عقلية. والتحقيق، قلنا السيد الشهيد كم إشكال يشكل؟ إشكالين. الإشكال الأول أن الملازمة دائما عقلية، ما عندنا 3 أقسام للملازمة. زين هذا التقسيم شنو معناه؟ يقول والتقسيم الثلاثي لها، يعني للملازمة، مرده في الحقيقة إلى تقسيم الملزوم للملازمة. لماذا؟ فإن الملزوم إذا كان ذات الشيء وطبيعة الشيء مهما كانت ظروفه وأحواله دون قيد أو شاق سميت الملازمة عقلية كالنار والحرارة، كالملازمة بين النار والحرارة. وإذا كان الملزوم الشيء المنوط بظروف وشروط فيه، بظروف متواجدة فيه غالبا وعادة، سميت الملازمة عادية، هي ملازمة عقلية، لكن باعتبار أن تواجد الشروط والظروف عادة وغالبا تسمى ملازمة عادية. ولكن في هذه الموارد الغالبة الإثمانين الملازمة عقلية ويستحيل الانفكاك. وإذا كان الملزوم هو الشيء المنوط بظروف قد يتفق وجودها فالملازمة اتفاقية، وهي في هذه الموارد القليلة هي ملازمة عقلية ويستحيل فيها الانفكاك. زين بلد. لا مو شوية دققوا، يعني أكو فرق بأن نقول أن الملزوم أن اللازم لم يثبت للملزوم من الأساس. هذا شنو معنى عدم وجود ملازم؟ يعني انفك أحدهم معنى آخر، يعني ماكو ملازم. أما ما قاله الأعلام يقولوا لا، الملازمة بين أليف وباء موجودة في الملازمة العادية والاتفاقية، هناك ملازمة بين أليف وباء، ولكن لا يستحيل انفكاك أليف عن باء مع وجود الملازمة. نقول هذا غلط، إذا أكو ملازمة فهي عقلية فيستحيل الانفكاك، أما إذا أمكن الانفكاك إذا لا توجد ملازمة من الأساس. وهذا يعني الاختلاف من مورد إلى مورد. في الموارد الثمانين توجد ملازمة فيستحيل الانفكاك، في الموارد العشرين أصلا لا توجد ملازمة، لا أنه توجد ملازمة ويمكن انفكاكها. بلي إذن الملازمة ماكو، مو الملازمة موجودة وأمكن الانفكاك. أكو فرق، صير دقيق. يعني إذن فقد الشرط، هذا الشرط علما، هذا الشرط مو للملزوم ولا شرط للازم، وإنما شرط علما لأصل الملازمة. فإذا فقد الشرط فقدت أصل الملازمة، لا أن الملازمة موجودة ولا يستحيل الانفكاك كما قالوا. لا، الملازمة إما أن توجد فهي عقلية ويستحيل الانفكاك، وإما أن لا توجد من أساسها. هذا الإشكال الأول الذي طرحه السيد الشهيد. الإشكال الثاني والثالث، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.